أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين، مع الدرس العاشر من دروس السيرة النبوية، العهد المدني، فترة الفتح والتمكين. في الدرس السابق تحدثنا عن خيانة بني بكر وقريش للعهد الذي بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل عدد من رجال خزاعة المحالفة للدولة الإسلامية في ذلك الوقت. ومن ثم أخذ صلى الله عليه وسلم القرار بفتح مكة وتجهيز العملية الكبرى من العمليات العسكرية، أو أكبر عملية عسكرية في تاريخ المسلمين حتى هذه اللحظة. الواقع أن قريش بعد أن قامت بهذه الجريمة وساعدت بني بكر على قتل الرجال من خزاعة في داخل الحرم، جلست قريش مع نفسها تتشاور في هذه القضية. هذه قضية خطيرة جدا، قضية نقض الصلح مع المسلمين. عملوا مجلس استشاري كبير، واجتمع في هذا المجلس أبو سفيان مع قادة مكة، مع عكرمة ابن أبي جهل، مع صفوان ابن أمية، مع سهيل ابن عمرو، مع غيرهم من رجال مكة وزعماء مكة، وبدأوا يفكروا فيما سيفعلونه نتيجة هذا الأمر الذي حدث ونقض المعاهدة. لازم ناخد بالنا ان كان في انطباع عند قريش وبالذات عند أبي سفيان عن المسلمين وصل في هذه اللحظة الى درجة الانبهار. صلح الحديبية نفسه كان واضح فيه ان الغلبة للمسلمين والقوة والبأس في صالح المسلمين، والتفريط والتنازل في صف قريش، وتحدثنا عن ذلك بالتفصيل. وقريش ما كانت لتسلم بذلك الأمر لولا أنها رأت قوة المسلمين. الكلام ده من سنتين لما كان المسلمين 1400 فقط في بيعة الرضوان أو في صلح الحديبية. ثم أن أبو سفيان سبحان الله سافر إلى غزة للتجارة، وهناك التقى مع هرقل في اللقاء الذي تحدثنا عنه قبل ذلك، ودارت بينهما المحاورة العجيبة. وخرج أبو سفيان من هذه المحاورة بانطباع هائل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لدرجة أنه ضرب يدا بيد وقال: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، يقصد الرسول عليه السلام، إنه لا يخافه ملك بني الأصفر هرقل. فما زلت موقنا، والكلام لأبي سفيان يوم قابل هرقل، قال: فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله عليه الإسلام. الشاهد أن أبو سفيان كان شايف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره سيظهر في يوم من الأيام. ثم إن أبا سفيان ومن معه من أهل قريش شاهدوا الانتصارات الإسلامية المتتالية هنا وهناك، وبالذات في خيبر ثم في مؤتة. طبعا دي كانت انتصارات كبيرة جدا وضخمة جدا ولا يتخيلها أهل قريش. ثم أسلمت الدول والقبائل المحيطة بمكة المكرمة، يعني أسلمت اليمن، أسلمت البحرين، أسلمت عمان وغير ذلك من القبائل. كل هذا ترك انطباع بالرهدة والهلع عند قريش من مواجهة المسلمين. أضف إلى ذلك أن قريش بدأت تبحث في الفوائد المتحققة من مساعدتها لبني بكر في الخيانة التي تمت وقتل مجموعة من رجال خزاعة، فلم تجد سبحان الله أي نوع من الفائدة تحققت. يعني هذه معركة داخلية بين بني بكر وبين خزاعة، لماذا أعانت قريش بني بكر على حرب خزاعة؟ هي لم تدرك أي نوع من الفائدة، كانت تهورا ملحوظا، وكانت أثار ضخمة جدا ستتلو هذا الحدث دون فائدة تذكر. لو حطينا كمان بالإضافة إلى هذه الأمور خلفية عمرة القضاء، وزي ما أنتم عارفين منذ أقل من سنة واحدة قبل أهل مكة بمنتهى الضعف أن يدخل إليهم الرجل صلى الله عليه وسلم الذي طردوه وعذبوه وأساءوا إلى سمعته وحاربوه بكل طاقتهم، قبلوا أن يدخل إلى مكة ومعه 2000 من أتباعه لأداء العمرة، بينما هم يخلون مكة تماما له. هذا لا شك ترك انطباعا نفسيا قاسيا عند أهل قريش. ولا ننسى، ورجعوا الكلام اللي قلناه في عمرة القضاء، مظاهر القوة التي حرص صلى الله عليه وسلم أن يظهرها في هذه العمرة. ولا ننسى انبهار قريش بقوة المسلمين وتعليقات أهل قريش عندما رأوا جيش المسلمين وقوة المسلمين. وعمرة القضاء هذه سبحان الله كانت تمهيدا نفسيا إيجابيا للمسلمين، وكانت تمهيدا نفسيا سلبيا للمشركين، وهذا كله من تدبير رب العالمين سبحانه وتعالى. يبقى قريش في الاجتماع بتاعهم أدركوا أن احتمال الحرب وارد، واحتمال غزو مكة، مع صعوبة تخيل هذا الأمر على الذهن، غزو مكة أمر محتمل. بناء على هذا الاجتماع أخذت قريش قرارا صعبا، بل من أصعب القرارات في تاريخ قريش، وهو الذهاب إلى المدينة المنورة لاستسماح الرسول عليه السلام أن يتغاضى عن هذا الخطأ وأن يطيل الهدنة. وطبعا هذا تنازل كبير جدا جدا وطعن كبير جدا في كرامة قريش، وبالذات أن الذي اختاروه للذهاب هو أبو سفيان شخصيا، يعني هو زعيم مكة وسيد مكة، ليس مجرد سفير ترسله مكة ولكن زعيم مكة بكاملها وزعيم بني أمية، وله تاريخ طويل مع المسلمين وله حروب متتالية مع المسلمين. أن يتنازل أبو سفيان عن كبريائه وعن كرامته ويذهب إلى المدينة المنورة ليطلب أن يطيل الرسول صلى الله عليه وسلم الهدنة، هذا شيء كبير جدا جدا، لعله المرة الأولى في تاريخ قريش التي تقدم تنازلا بهذه الصورة. لكن حدث، وذهب بالفعل أبو سفيان إلى المدينة المنورة يحاول قدر المستطاع أن يمنع الرسول صلى الله عليه وسلم من الانتقام لخزاعة والثأر لكرامته وكرامة الأمة الإسلامية، وأن يطيل المدة بأي ثمن. وطبعا يا إخواني هناخد من هنا قاعدة مهمة جدا، والقاعدة دي مش بس أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، لا ماشية معانا إلى الآن وإلى يوم القيامة. إذا كان عدوك حريصا على السلام وحريصا على تجنب الصدام بكل ما أوتي من قوة ويدفعك إليه دفعا، فاعلم أنه ضعيف، أو على الأقل يخشى قوتك، فلا تضعف ولا تجبن. فأدي أبو سفيان كي يحاول قدر المستطاع أن يتجنب الصدام، وسنجد الوقفة الإسلامية أمام أبو سفيان. أول ما دخل المدينة المنورة ذهب إلى ابنته، وخلي بالك بنت أبو سفيان سبحان الله كانت زوجة رسول الله السلام أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها، أم المؤمنين، والتقى أبو سفيان مع أم حبيبة رضي الله عنها، والمفروض أن هذا اللقاء لقاء بعد غياب حوالي 16 سنة متصل. تعرفين أم حبيبة رضي الله عنها هاجرت إلى الحبشة وفضلت قاعدة في الحبشة فترة طويلة من الزمان، ثم تزوجها رسول الله السلام وأتت إلى المدينة المنورة، ولم تمر بمكة منذ 16 عاما متصلة، العلاقة بينها وبينه منقطعة فترة طويلة. فكان أبو سفيان يظن أن تستقبله أم حبيبة استقبالا حافلا أبوها، فترة طويلة من الزمان ما شافوش بعض، لكن سبحان الله هو لسه جاي يقعد على الفراش ليتحدث معها، إذا بها تطوي الفراش وتمنعه من الجلوس. استغرب أبو سفيان فقال: يا بني ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أو رغبت به عني؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنت مش عايز أنا أقعد على الفراش لأن الفراش عظيم عندك ومكرم عندك أكثر مني، ولا شايفاني رجل عظيم لا أقعد على هذا الفراش المتواضع، فراش الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقالت السيدة أم حبيبة في صلابة وفي قوة: هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت مشرك نجس، فلم أحب أن تجلس على فراشه. فقال أبو سفيان: يا بنية والله لقد أصابك بعدي شر، ثم خرج. الواقع يا إخواني نحتاج أن نقف هنا وقفة مع موقف السيدة أم حبيبة رضي الله عنها. المحلل لهذا الموقف قد يقول إن هذا الموقف فيه نوع من الغلظة الغير مقبولة من السيدة أم حبيبة مع أبيها أبي سفيان، والواقع أنا أقول نعم، في أي ظرف من الظروف هذه تكون غلظة إلا في هذا الظرف. نخلي بالنا أن أبو سفيان مش إنسان عادي، أبو سفيان هو زعيم مكة المكرمة، والجميع في المدينة المنورة يعلم أن هناك نقض للمعاهدة التي تمت بين المسلمين وبين قريش، وأنه قد جاء إلى المدينة المنورة لكي يطيل المدة، وبالذات أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنبأهم بذلك قبل أن يأتي أبو سفيان في معجزة نبوية ظاهرة، قال صلى الله عليه وسلم: كأنكم بأبي سفيان قد جاءكم يشد في العقد ويزيد في المدة. فالناس عارفة أنه جاي لهذا الغرض، لذلك أرادت أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها أن تقف هذه الوقفة الصلبة الجريئة القوية مع أبيها، ليعلم أبو سفيان أن المسلمين جميعا صف واحد، وأنهم جميعا على قلب رجل واحد، حتى إن ابنته أم حبيبة رضي الله عنها وقفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ضد أبيها، ضد أبي سفيان. طبعا ده ترك انطباع سلبي كبير جدا جدا عند أبي سفيان، وعرف أنه واقف قدام ناس صعب جدا جدا يحاربهم. وطبعا مش ده السلوك الإسلامي العام مع الرحم المشرك أو الرحم غير المسلم، لأن الله عز وجل كما نعرف جميعا أمر بمصاحبة الآباء والأمهات المشركين بالمعروف، قال سبحانه وتعالى وإن جهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. واللي بيأكد على هذا المعنى ما روته السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما عندما قالت، والحديث في البخاري، قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جاءت في نفس الفترة التي نتحدث عنها، فترة صلح الحديبية. فسيدة أسماء سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، إن أمي قدمت علي وهي راغبة، أفأصلها؟ هي مشركة، خلي بالك. قال: نعم، صليها. هو ده الأصل في المعاملة، لكن موقف أبي سفيان بالذات موقف مختلف. وطبعا موقف السيدة أم حبيبة كان موقف صحيح بالدليل سكوت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا التصرف من السيدة أم حبيبة رضي الله عنها ورضي الله عن الصحابة أجمعين. المهم، خرج أبو سفيان من عند السيدة أم حبيبة بهذه الصدمة الكبيرة، واتجه مباشرة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليحاول أن يطيل المدة كما ذكرنا. تحدث مع رسول الله وذكر له رغبته، لكن سبحان الله رسول الله رفض تماما أن يرد عليه. مجرد الرد لم يفعله صلى الله عليه وسلم. وهنا طبعا عارفين أن هذا ليس هو التصرف المعتاد من الرسول صلى الله عليه وسلم. عارفين الرسول صلى الله عليه وسلم دائما كان يحسن استقبال الضيوف ويكرم الضيوف، وبالذات أن هذا رجل زعيم من زعماء قريش، وكان يستمع منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقبل منهم ويتحاور معهم. لكن هذا لم يحدث في هذا الموقف لنفس الغرض. رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الآن أن يفتح مكة، يريد أن يستغل هذه الفرصة السانحة، ولا يريد كلمات أبي سفيان أن تؤثر عليه بصورة من الصور. ومع ذلك هو لم ينفعل على أبي سفيان، ولم يقل له فعلتم كذا وكذا وكذا، ولم يهدد، ولم يذكر كلاما شديدا مع أبي سفيان. كل ذلك لكي لا يلفت نظر أبي سفيان إلى أن احتمال فتح مكة والهجوم على مكة أصبح أمرا واردا الآن. فآثر صلى الله عليه وسلم أن يسكت وأن يصمت ولا يرد على أبي سفيان بكلمة. أبو سفيان مع أن هذه إصابة كبيرة جدا جدا لكرامته أن يتفاوض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا يقبل صلى الله عليه وسلم أن يرد عليه أصلا، خرج بهذه الأزمة النفسية الكبيرة إلى أبي بكر الوزير الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا احنا كنا نتوقع من ابي سفيان ان يعود ادراجه الى مكه المكرمه وقد غضب غضبا شديدا وثار ثوره كبيره وينقلب بجيشه على المدينه المنوره ثارا لكرامته، لكن كل هذا لم يحدث لانه ضعيف جدا جدا ويعلم انه ضعيف امام هذه الصلابه الاسلاميه الواضحه. ذهب ابو سفيان الى ابي بكر وطلب منه نفس الكلام، لكن الصديق رضي الله عنه قال له في صرامه واضحه: ما انا بفاعل، لن أتوسط بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج أبو سفيان من عند أبي بكر بالصدمة الثالثة. احنا قلنا أول صدمة كانت مع أم حبيبة رضي الله عنها، الصدمة الثانية مع الرسول صلى الله عليه وسلم، والصدمة الثالثة مع أبي بكر. ومع ذلك لم ييأس أبو سفيان، اتجه إلى الوزير الثاني في الدولة الإسلامية إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وليته ما فعل. أول ما راح وطلب منه نفس الطلب أن يطيل المدة بينه وبين المسلمين، قال عمر بن الخطاب بمنتهى القوة: أنا أشفع لكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لو لم أجد لكم إلا الذر لجاهدتكم به، لو معايا جيش من النمل أقاتلكم به. سبحان الله، شوف قد إيه قوة وصلابة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يبقى دي الصدمة الرابعة اللي أخذها أبو سفيان في المدينة المنورة، وبرضه ما يأس، خرج من عند عمر بن الخطاب واتجه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وطبعا سيدنا علي متزوج من السيدة فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، فدخل عندهما وكان عندهما الحسن رضي الله عنه يلعب بينهما، فقال: يا علي، كلام لأبو سفيان، قال: يا علي، إنك أمس القوم بي رحما وأقربهم مني قرابة، وقد جئت في حاجة، فلا أرجعن كما جئت خائبا. شوف قد إيه الذل، سبحان الله، فلا أرجعن كما جئت خائبا. ثم يقول: فاشفع لي عند محمد صلى الله عليه وسلم. فقال علي بن أبي طالب: ويحك أبا سفيان، والله لقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل إلى درجة من الغضب عندما سمع بخيانة بني بكر وقريش وقتل رجال من خزاعة، وصل إلى درجة من الغضب ما نستطيع أن نكلمه ونعلم ماذا سيفعل صلى الله عليه وسلم، فما أستطيع أن أكلمه أبدا. فالتفت أبو سفيان، خلي بالك بالصدمة رقم كم، الصدمة رقم 5 من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. التفت أبو سفيان إلى فاطمة رضي الله عنها وقال لها: يا بنت محمد صلى الله عليه وسلم، هل لك أن تأمري بنيك هذا؟ سبحان الله، شوف وصل إلى أي درجة أبو سفيان، يطلب من السيدة فاطمة رضي الله عنها أن تطلب من الحسن الطفل الذي يلعب بينها بين علي بن أبي طالب، يقول لها: هل لك أن تأمري بنيك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟ يعني يطلع الغلام الطفل الصغير الحسن ابن علي رضي الله عنهما ليجير أبا سفيان في المدينة المنورة، ليجير أبا سفيان وأهله وقومه وقريش. سبحان الله، موقف صعب جدا. فقالت السيدة فاطمة لتعطيه الضربة السادسة: والله ما بلغ بني ذلك أن يجير بين الناس، وما يجير أحد على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى الحسن ابن علي الطفل لن أسمح له بإجارة أبي سفيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سفيان عشان بقى ياخد الضربة السابعة الأخيرة، فقال: يا أبا الحسن، قال أبو سفيان يخاطب علي بن أبي طالب: يا أبا الحسن، إني أرى الأمور قد اشتدت علي، فانصحني، هذا أصعب موقف في حياتي. قال: والله ما أعلم شيئا يغني عنك، ولكنك سيد بني كنانة، فقم فأجر بين الناس ثم الحق بأرضك. يعني قم وسط الناس واطلب الإجارة وسط الناس، لعل أحد الناس أن يتكلم، لعل الناس أن يستشفعوا لك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أو ترى ذلك مغنيا عني شيئا؟ يعني أنا رحت لأبو بكر ورحت لعمر ورحت ليك ورحت للسيدة فاطمة وكل ده ما ينفعش، هل يا ترى سينفع هذا الكلام عند بقية أهل المدينة؟ أو ترى ذلك مغنيا عني شيئا؟ قال علي بن أبي طالب في منتهى الوضوح: لا والله ما أظن، ولكن لا أجد لك غير ذلك. سبحان الله. ومع ذلك، مع هذا الإحباط الذي أصاب أبا سفيان، إلا أنه قام فعلا في المسجد وقال: يا أيها الناس، إني قد أجرت بين الناس، أي حد يقوم؟ فلم يقم أحد من المسلمين. سبحان الله، سبع ضربات متتالية لأبي سفيان زعيم قريش، وخلاص ملقاش أي أمل، وفكر يرجع لمكة المكرمة، وبالفعل ركب البعير بتاعه وهو ماشي، مر على سلمان وصهيب وبلال رضي الله عنهم وأرضاهم، فقالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها. سبحان الله، يعني بدأ مين يتكلم عليه كمان؟ سلمان وصهيب وبلال، وهؤلاء جميعا كانوا من الذين يباعون ويشترون. سبحان الله. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يمر إلى جوارهم فقال: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ يعني أبو بكر نفسه تأثر لأزمة أبي سفيان وراح لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له إن سلمان وصهيب وبلال قالوا ذلك الكلام لأبي سفيان. شوف بقى رد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم. يعني هو هتكون زعلت سلمان وصهيب وبلال. لم يقف صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق في رأفته ورحمته بأبي سفيان، إنما وقف مع سلمان وصهيب وبلال يقدر موقفهم، وفي ذات الوقت يؤثر نفسيا على أبي سفيان. قال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. سبحان الله. فأتاهم أبو بكر رجع تاني وقال: يا إخوتاه، أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. فالشاهد من القصة أن الموقف يا إخواني ليس موقف دعوة الآن، ولكنه موقف تجهيز لحرب الأموال والديار والحقوق المسلوبة أنا لها أن ترجع. وإن كنا قد قبلنا في الحديبية أن نقر الهدنة دون عودة كامل الحقوق، فإن ذلك كان للظروف المرحلة السابقة وتقديرنا لقواتنا وقوة عدونا في ذلك الوقت. أما الآن الظروف تغيرت ولن نقبل بما قبلنا به قبل ذلك أيام الحديبية. عشان كده كان ده رد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. ورجع بالفعل أبو سفيان إلى مكة وفشلت المهمة بتاعته فشل ذريع وخسر كتير جدا أكثر مما كسب. ولما عاد إلى مكة المكرمة ودار بينه وبين زعماء قريش الحوار، قالوا له: ما وراءك؟ قال: جئت محمدا صلى الله عليه وسلم فكلمته فوالله ما رد علي شيئا، ثم جئت ابن أبي قحافة فوالله ما وجدت فيه خيرا، ثم جئت عمر فوجدته أعدى عدو، ثم جئت عليا فوجدته ألين القوم وقد أشار علي بأمر صنعته، فوالله ما أدري هل يغني عني شيئا أم لا. قالوا فبماذا أمرك؟ قال أمرني أن أجير بين الناس ففعلت. قالوا هل أجاز ذلك محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قالوا ويحك، ما زادك الرجل على أن لعب بك، فما يغني عنك ما قلت. فقال أبو سفيان لا والله ما وجدت غير ذلك، يعني ما كانش قدامي أي حل غير أن أعمل كده مع أني عارف أنه مش هيجيب فايدة. سبحان الله، هكذا وضعت قريش في مأزق خطير، وعلمت قريش أن هناك احتمال كبير جدا جدا لغزو مكة المكرمة، وبدأت قريش تترقب قدوم المسلمين وهي مش عارفة تعمل حاجة. لم يعد من أعوانها إلا بنو بكر، ولم يعد أمامها إلا الانتظار. هو ده الموقف في مكة. يا ترى الموقف كان شكله إيه في المدينة المنورة دلوقتي؟ تعالوا كده نشوف الرسول صلى الله عليه وسلم عمل إيه في المدينة بعد عودة أبي سفيان إلى مكة المكرمة. الرسول صلى الله عليه وسلم عمل استنفار عام على كل المستويات، استنفار لكل أهل المدينة المنورة، وإرسال استدعاءات للمسلمين في القبائل المختلفة. وسبحان الله، ممن أرسل إليهم غطفان، وأرسل إلى بني سليم، وأرسل إلى فزارة. سبحان الله، هؤلاء هم الأحزاب الذين حاصروا المدينة منذ 3 سنوات. سبحان مغير الأحوال. ورسول الله صلى الله عليه وسلم اتفق مع هذه القبائل على التلاقي عند مر الزهران. مر الزهران على بعد حوالي 22 كيلو من مكة المكرمة، يعني ستأتي هذه القبائل من طرق مختلفة، عشان لو في عيون لقريش لا تستطيع تقدير كم وعدد الجيش المسلم. في نفس الوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج سرية على رأسها أبو قتادة رضي الله عنه للتمويه. أرسل هذه السرية إلى اتجاه بعيد عن اتجاه مكة المكرمة ليلفت أنظار القرشيين إلى أنه لا يريد مكة المكرمة. في نفس الوقت أمر صلى الله عليه وسلم المسلمين جميعا بالسرية التامة وبعدم إخبار أي إنسان خارج المدينة المنورة بأمر هذا الغزو لمكة المكرمة. ثم رفع يده إلى السماء ودعا وقال اللهم خذ على أسماعهم وأبصارهم فلا يرون إلا بغتة ولا يسمعون بنا إلا فجأة. وبدأ الإعداد الضخم للخروج من المدينة المنورة. سبحان الله، هناك قصة حدثت في ذلك الوقت لا أريد أن أقف عليها كثيرا لأني سأحيلها إن شاء الله إلى مجموعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأخطاء المؤمنين، لكن نمر بسرعة على الحدث دون تحليل. الحقيقة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وارضاه أخطأ خطأ كبيرا بكشف سر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمشريك قريش. أرسل إليهم رسالة تخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم إليهم. طب ليه عمل كذا؟ عشان ليه عيلة بمكة مكرمة خشي عليها من بطش قريش، وليست له عائلة كبيرة أو قبيلة كبيرة بمكة تدافع عن أسرته، فهو رجل حليل ليس من أهل مكة الأصليين. وطبعا هذا الأمر لا يبرر أبدا له هذا الخطأ الكبير، لكن هو ده اللي حصل. ونزل الوحي يكشف الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، واستطاع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرسل من يأتي بالرسالة التي أرسلها، وطبعا أحبط هذه المحاولة. هذا الصحابي الجليل إخواني لم يرتكب هذا الخطأ لأنه من المنافقين، بل هي لحظة ضعف خاف فيها على أسرته، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله عفى عنه وتجاوز عن هذا الخطأ لسابق تاريخه رضي الله عنه وأرضاه في الإسلام. وطبعا كما هو معروف حاطب رضي الله عنه من أهل بدر، عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم منع عمر من إذائه وقال له إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. طبعا الموضوع بيحتاج إلى تفصيل، وزي ما قلنا إن شاء الله هنتكلم فيه بالتفصيل في مجموعة أخطاء المؤمنين. المهم الرسول صلى الله عليه وسلم خرج بالفعل من المدينة المنورة، وكان هذا الخروج في 10 رمضان سنة 8 من الهجرة، واتجه مباشرة إلى مكة المكرمة. وفي الطريق سبحان الله بدأت البشريات التي جاءت للمسلمين. أولا في طريقه بمجرد أن خرج من المدينة المنورة لقي العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، عم الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أحب الناس إلى قلبه صلى الله عليه وسلم. وطبعا في علامة استفهام كبيرة جدا جدا في تأخر إسلام العباس رضي الله عنه وأرضاه، حتى من قال أنه قد أسلم أيام بدر لم يفسر تفسيرا واضحا بقاءه في مكة المكرمة دون هجرة كل هذه السنوات، ومن قال أنه كان يبقى في مكة لنقل الأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقم على ذلك أحد الأدلة. لكن سبحان الله الحمد لله أنه هاجر قبل أن يصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة المكرمة، وذلك أسعد الرسول صلى الله عليه وسلم جدا سر سرورا عظيما برؤية العباس رضي الله عنه وأرضاه، وانضم العباس إلى قوة المسلمين، وهيكون له دور سبحان الله إيجابي زي ما هنشوف في فتح مكة المكرمة. ثم أكمل الرسول صلى الله عليه وسلم الطريق وقد زادت قوة المسلمين بالعباس رضي الله عنه، فوجد رجلين آخرين سبحان الله، أبو سفيان ابن الحارث وعبد الله ابن أمية، واحد ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم والثاني ابن عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء كان من أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء من مكة المكرمة إلى المدينة ليعلن إسلامهما بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وتخيل من شدة إيذائهما للرسول صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان رافض أنه يقابلهم، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان يفرح كثيرا بمن أتى إليه مسلما، إلا أنه رفض في البداية أن يقابلهم من شدة إيذائهما له في فترة مكة المكرمة. لولا أن السيدة أم سلمة رضي الله عنها وكانت مصاحبة للرسول صلى الله عليه وسلم في الفتح توسطت لهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالفعل الرسول صلى الله عليه وسلم قابلهما وقبل منهما الإسلام بعد أن أعلن التوبة الكاملة بين يديه صلى الله عليه وسلم. فدي طبعا كانت بشريات أنه الحمد لله بدأت بشائر مكة تظهر، واضح أن أثر الخيانة الذي حدث في مكة واضطراب الوضع في مكة وهزيمة مكة النفسية أثرت كثيرا على معنويات أهل مكة، فبدأوا يفكروا جديا في قضية الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل الطريق، سبحان الله زي ما قلنا هذا الخروج كان في رمضان 8 هجرية، وخرج الجيش صائما وصام معظم الطريق حتى وصل إلى قراع الغميم. تعرفين قراء الغميم تقريبا على بعد حوالي 60 كيلو أو أكثر شوية من مكة المكرمة. عند قراء الغميم جاء إليه بعض الصحابة وأخبروه أن الناس قد شق عليهم الصيام، الكلام ده كان بعد صلاة العصر. فماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ رد فعله سبحان الله كان عجيب، دعا صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء ورفعه حتى نظر الناس إليه، كل الناس شايفاء، ثم شرب صلى الله عليه وسلم. الكلام ده في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. بنلاقي في الموقف ده ان الرسول صلى الله عليه وسلم عقد مقارنه سريعه هامه في الظرف الذي يمر به، مقارنه بين الصوم وبين الجهاد في سبيل الله. الصوم عباده عظيمه جدا، وكما قال الله عز وجل في الحديث القدسي كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به، الكلام ده في البخاري ومسلم عن ابي هريره. كذلك الجهاد عباده عظيمه جدا وهو ذروه سلام الاسلام، وصرح الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يعدله شيء أيضا في البخاري عن أبي هريرة. وهو في هذا الموقف يختار بين عبادتين عظيمتين، والموقف إذا كان محيرا للبعض إلا أن الرؤية سبحان الله كانت واضحة جدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا بقدح فيه ماء، مع أن الموقف خلي بالك بعد صلاة العصر ولم يبق إلا قليل ويدخل وقت المغرب، لكن ليزرع أكثر من معنى في نفوس المسلمين. أولا هناك ما يسمى بواجب الوقت، بمعنى أن هناك أشياء لابد أن تتم الآن وأشياء أخرى من الممكن أن تؤخر إلى وقت لاحق. تأخير الصيام لا يضر لأننا من الممكن أن نقضيه بعد انتهاء فتح مكة، لكن الجهاد الآن لا يؤخر، وبالذات أن الجيش على بعد 60 كيلو من مكة المكرمة. الحاجة الثانية، ليس من الممكن أن تأتي بكل أنواع الخير أو تتجنب كل أنواع الشر، هذه من المثاليات غير الممكنة في الدنيا، لكن المسلم الحكيم يوازن بين العمل الفاضل والعمل المفضول، فيقدم الفاضل ويؤخر المفضول، ولا يكون هذا إلا بترتيب جيد للأولويات وواقعية في الفكر والأداء، وتوفيق طبعا من رب العالمين سبحانه وتعالى. الحاجة الثالثة مهمة جدا اللي الرسول صلى الله عليه وسلم حب يزرعها جوا المؤمنين، أن الإسلام ليس شعائر تعبدية فقط. الكثير من المسلمين يقصر التزامه بالإسلام على الصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر ونحو ذلك من الشعائر، لكن الإسلام سبحان الله دين جاء ليحكم كل صغيرة وكبيرة في حياة الناس. وادي شفنا الرسول صلى الله عليه وسلم يؤخر عبادة وشعيرة هامة جدا ليقوم بأمر آخر لصالح الأمة، هو من الإسلام أيضا. الجهاد من الإسلام، والسياسة من الإسلام، والتجارة من الإسلام، والمعاملات من الإسلام، وهكذا. يبقى عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم افطر وامر الناس بالافطار، وهذا بعد وقت صلاه العصر. بل ان في روايه في صحيح مسلم ان بعض الصحابه جاءوا اليه وقالوا ان بعض الصحابه رضي الله عنهم لم يفطروا مع الناس، ماذا علق صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل؟ قال صلى الله عليه وسلم اولئك العصاه اولئك العصاه. طبعا هم ما ارتكبوش ذنب، لكن هذه المخالفه في ذلك الوقت فتجعل قوتهم ضعيفة لا يستطيعون الجهاد مع المسلمين، فهنا خالفوا واجب الوقت وخالفوا تقليد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، فسماهم صلى الله عليه وسلم بالعصاة مع أنهم يصومون رمضان في رمضان. طبعا الكلام ده محتاج تدبر عميق وفقه عشان نقدر نفهم الأبعاد التربوية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مر الزهران، ومر الزهران زي ما قلنا على بعد 22 كيلو من مكة المكرمة، وهناك التقت الجنود من القبائل المختلفة، من قبائل تزارة، من قبائل بني سليم، من غطفان، من مزينة، من جهينة، من المدينة المنورة، من كل مكان 10,000 جندي. سبحان الله، كل الطاقة الإسلامية. الوضع اللي احنا شايفينه دلوقتي عند مر الزهران هو نفس الوضع اللي كان في غزوة الأحزاب بس بصورة عكسية. سبحان مغير الأحوال. وتلك الأيام نداولها بين الناس، من 3 سنوات حوصرت المدينة 10,000 مشرك، والآن تحاصر مكة 10,000 مسلم. العدد هو العدد لكن شتان بين الفريقين. الرسول صلى الله عليه وسلم عايز يعمل هزيمة نفسية قاسية على قريش عشان يدخل قريش بأقل خسائر ممكن. عمل إيه؟ أمر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في فكرة نبوية عبقرية رائعة أن يشعلوا النيران جميعا، كل واحد يشعل شعلة من النيران ويرفعها بيده. 10,000 شعلة من النيران. النيران في حد ذاتها لها طابع مرعب، في ذاتها مرعبة، إذا رأها الناس يشعر بالرهبة. 10,000 شعلة هذا رقم ضخم مهول. فهذه الفكرة سبحان الله كانت فعلا مثيرة لكل أهل قريش، وشاهدوها جميعا. مسافة 22 كيلو مسافة قريبة يستطيع أهل قريش أن يروا فيها النيران، ده غير أن في بعض المراقبين والجواسيس كانوا على مقربة من مر الزهران وشافوا هذه النيران عن قرب. من هؤلاء من؟ من هؤلاء أبو سفيان شخصيا. تخيل مدى الهلع والرعب الذي عند سيد قريش وعند زعيم مكة المكرمة الذي يدفعه أن يخرج بنفسه ليترقب أحوال المسلمين. كل يوم يخرج عشان يشوف يا ترى المسلمين جم ولا مجوش بنفسه، وكان معه بديل ابن ورقاء الخزاعي. واحنا قلنا قبل كده في درس سابق ان بديل ابن ورقاء هذا كان صديق شخصي لأبي سفيان، وسبحان الله مع ان بديل استغاث رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انه لم يكن يتوقع ابدا ان ياتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيش ليفتح مكه المكرمه عقر دار قريش. كل احلامه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطلب من قريش ان تدفع دية المقتولين من خزاعه، لكن الان يشاهد جيش كبير اتى الى مكه المكرمه. تعالوا نشوف العباس رضي الله عنه وارضاه وهو يحكي هذا الموقف العجيب، والموقف في الطبراني بسند صحيح عن العباس رضي الله عنه. العباس لما شاف 10,000 جندي بهذا التصميم وهذه القوة على أبواب مكة المكرمة خاف على مكة. خلي بالك أن العباس رضي الله عنه حديث الهجرة، بل قد يكون حديث الإسلام، وقريش قبيلة قوية جدا، إسلامها لا شك أفضل من قتلها، ثم هم الرحم والأهل والعشيرة. فأول ما شاف هذا العدد يقترب من مكة المكرمة قال: وا صباح قريش، والله لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة قبل أن يستأمنوه إنه لهلاك قريش إلى آخر الدهر. طيب يتصرف إزاي؟ بدأ يدور على أي حد يخبر قريشا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء ليخرجوا ليستأمنوه. يعني هو الآن لا يدل على أسرار الجيش لأن الجيش خلاص كشف نفسه، الجيش مولع 10,000 شعلة حول مكة المكرمة، فما فيش أي نوع من الاختفاء. فالآن هو يريد لقريش أن تستأمن لنفسها، فركب البغلة بتاعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأ يبحث عن أي إنسان يصل بخبر إلى مكة المكرمة. وهو بيدور سمع 2 بيتكلموا، والكلام ده كان بالليل، واحد بيقول للتاني: ما رأيتك اليوم قط نيرانا ولا عسكرا. فرد عليه صوت آخر وقال: هذه والله نيران خزاعة حمشتها الحر. يعني خزاعة جاءت لتنتقم لنفسها من قريش. فقال الصوت الأول: خزاعة، خزاعة والله أذل وألأم من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها. فالاثنين بيتناقشوا ترى مين هذه القوات التي جاءت تحاصر مكة المكرمة. سمعهم العباس بن عبد المطلب كما ذكرنا، فعرف الصوت. الصوت الأول سبحان الله كان أبو سفيان، أبو سفيان بنفسه طالع يراقب الموقف. والصوت الثاني كان بديل بن ورقاء الخزاعي. وطبعا زي ما قلنا قبل كده برضو ان بديل بن ورقاء كان عايش في داخل مكة المكرمة عشان كده ما يعرفش احوال خزاعة ويترى خزاعة فعلا جاءت بجيش أو غير خزاعة. المهم أن العباس رضي الله عنه لما استمع إلى صوتين فعرف أبو سفيان صوته، فقال أبو الفضل، أبو الفضل هو العباس بن المطلب، فقلت نعم، الكلام للعباس رضي الله عنه يقول فقلت نعم، قال ما لك فداك أبي وأمي، فقلت ويحك يا أبا سفيان، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس وصباح قريش والله. قال فما الحيلة فداك أبي وأمي، أعمل إيه، تصرف إزاي؟ سبحان الله. قال قلت والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك، فاركب معي هذه البغلة حتى آتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم أستأمنه لك. سبحان الله، أبو سفيان وافق دون تردد. موقفه صعب جدا إخواني، وهذا زعيم قريش، شيء صعب جدا على التخيل، لكن وافق دون تردد، انصاع تماما لنصيحة العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، وركب خلفه على بغلة رسول الله السلام وانطلق إلى رسول الله السلام، ورجع بديل بن ورقاء إلى مكة المكرمة. وهم رايحين رسول الله السلام كلما مروا على نار من نيران المسلمين قالوا من هذا، سألوا ترى مين اللي ركب البغلة، فيقولوا هذه بغلة رسول الله السلام وهذا عم رسول الله السلام. فالناس إيه؟ تخلي البغلة تأخذ طريقها إلى مكان رسول الله السلام، إلى أن مروا على نار عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وطبعا ده مش أي حد كده يعدي عليه بسهولة، سبحان الله. فقال من هذا، وقام إلي، كلام العباس بيحكي، فقام بص لا العباس، لكن مين اللي ورا العباس؟ أبو سفيان. جالك الموت يا أبو سفيان، سبحان الله. عمر بن الخطاب قال في منتهى القوة، أبو سفيان عدو الله، الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد، وقرر طبعا يقتل أبو سفيان. سيدنا العباس رضي الله عنه شاف طبعا موقف عمر بن الخطاب، خد أبو سفيان وطلع جاري على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ركب البغلة لكن البغلة كانت بطيئة وعمال يجري بيها، ومن ناحية تانية عمر بن الخطاب بيجري هو كمان عشان يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ما يخش عليه العباس، لكن العباس دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ما يخش عمر بن الخطاب. ومع ذلك عمر رضي الله عنه دخل بسرعة وراهم وتكلم قبل أن يتكلم العباس، وقال يا رسول الله هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد، فدعني فلأضرب عنقه. طبعا هذا تاريخ طويل جدا يا إخواني بين أبي سفيان وبين المسلمين، حروب متتالية قادها أبو سفيان ضد المسلمين، ذكريات أليمة جدا جدا عند المسلمين من وراء أبي سفيان وكفاح أبي سفيان ضد المسلمين. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا الموقف يريد أن ينتصر لله عز وجل ويقتل أبا سفيان، لكن العباس بن عبد المطلب قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أجرت أبا سفيان، ثم جلست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والكلام للعباس، فأخذت برأسه فقلت لا والله لا يناجيه الليلة رجل دوني، فلما أكثر عمر في شأنه قلت مهلا يا عمر. سيدنا العباس عمال يحاول يدافع عن أبي سفيان، وعمر من الناحية الأخرى عمال يهاجم ويصر على قتل أبي سفيان. هنا العباس قال مهلا يا عمر، أنا والله لو كان من رجال بني عدي بن كعب ما قلت هذا، ولكنك عرفت أنه رجل من رجال بني عبد مناف، يعني علشان مش من بني عدي أنت مش بتدافع عنه وعايز تقتله. قال عمر بن الخطاب مهلا يا عباس، فوالله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم. الخطاب اللي هو أبوه شخصيا. طب ليه الكلام ده؟ قال عمر وما بي إلا أني قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب. يعني شوف قد أنا متجرد للدعوة ومتجرد لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لدرجة أن إسلامك أنت شخصيا كان أحب من إسلام أبويا أنا شخصيا. طبعا الكلام ده كلام صادق من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فقال صلى الله عليه وسلم اذهب به إلى رحلك يا عباس، فإذا أصبح فأتيني به. يعني صلى الله عليه وسلم إدى فرصة للتفكير، فرصة لأخذ الرأي، وصرف أبا سفيان مع العباس بن عبد المطلب وخلى عمر بن الخطاب يعود إلى رحله، وبدأ يفكر صلى الله عليه وسلم في القضية. وتعالوا كده نفكر معه، نحن إن كنا نعذر عمر في موقفه، طبعا ده أبو سفيان زي ما قلنا وقاد الحرب ضد المسلمين في السنوات الست الأخيرة، ورجعوا كده الحوار الذي دار بين أبي سفيان وبين المسلمين بعد غزوة أحد عشان تشوفوا مدى الشماتة التي كانت عنده في المسلمين ومدى رضاه بالمثلة التي حدثت للشهداء، وبالذات أن المثلة حدثت في أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثت في حمزة ابن عبد المطلب، وحدثت في أصحابه الكثر. 70 شهيد مثل بهم في غزوة أحد، ورجعوا برضو غزوة الأحزاب ورغبة أبي سفيان الأكيدة في إهلاك كل المسلمين. طبعا كل ده تاريخ طويل جدا جدا لأبي سفيان مع المسلمين. إن كنا نعذر عمر في هذا التصرف وهذا العرض الذي قدمه بقتل أبي سفيان في ذلك الوقت وليس له عقد ولا عهد، إلا أن موقف العباس كان أصح في هذا المقام. ليه كلام ده إخوان؟ أولا قد يسلم أبو سفيان ويحسن إسلامه، وطبعا الكلام ده هو اللي حصل بالفعل بعد كده. كسب مسلم إلى الصف خير من قتل كافر، ونجاة إنسان أي إنسان من النار خير من سقوطه فيها مهما كان هذا الإنسان. دي حاجة. الحاجة الثانية، هذا أصلح لقريش، لأن إسلام أبي سفيان قد يؤدي إلى إسلام قريش، فتنجو قريش بكاملها في الدنيا والآخرة، وتضاف قوة قريش إلى قوة المسلمين، وطبعا ده نصر كبير. الحاجة الثالثة، هذا أحفظ لدماء المسلمين، لأن أبا سفيان قد يمنع قريش من المقاومة، وبكده هتسهل عملية فتح مكة. أما قتل أبي سفيان فقد يثير قريش، وخلي بالك ده زعيم قريش، وقد يثير بني أمية، طبعا ده أكبر رأس برضو بني أمية، فقد تدور حرب الله عز وجل أعلم بعواقبها. يؤكد أن الرأي العباس كان أفضل في هذه القضية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم مال إلى هذا الرأي، ولكنه سبحان الله تعامل صلى الله عليه وسلم مع القضية بتوازن رائع يجمع بين الترهيب والترغيب، ويجمع بين القوة والرحمة، ويجمع بين الذكاء السياسي والفقه الدعوي. موقفه مع أبو سفيان تاني يوم سبحان الله والحوار اللي دار بينهم من أروع مواقف السيرة. تعالوا كده نشوف إيه اللي حصل. بداية الرسول السلام عرض على أبي سفيان الإسلام بمنتهى القوة، هذا عرض للإسلام من زعيم قوي منتصر على زعيم ضعيف مهزوم، وهو يعرض عليه الإسلام لنجاته، وإلا في الأصل أن الرسول السلام في حل من دماء قريش لأنهم خلفوا صلح حديبية وقتلوا رجالا من خزاع حليفة المسلمين، فعرض عليه الإسلام بصيغة فيها ترهيب واضح. قال: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ تهديد واضح. ذهب وقت الإقناع والمحاورة، والآن نحن على أبواب حرب. وأبو سفيان يا إخواني ليس بالرجل البسيط، هو من دهات العرب، وقدر بسرعة يقيم الموقف بصورة واقعية، لذلك سبحان الله تلطف في الحوار وأجاب بصورة تجمع بين الموافقة وعدم الإقناع الكامل. ليه؟ عايز يحفظ ماء وجهه برضو سيد قريش. فقال أبو سفيان: بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، والله لقد ظننت أن لو كان مع الله غيره لقد أغنى عني شيئا. يعني خلي بالك، بعد ما مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له بأبي أنت وأمي وقال له ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، بعد هذا الأمر لم يجاوب إجابة مباشرة قائلا نعم أشهد أن لا إله إلا الله، ولكن قال: لو كان هناك آلهة أخرى كاللات أو هبل أو غيرها لدافعت عنا، وحيث أنني لا أجد دفاعها الآن هي ليست موجودة. يعني إجابة غير مباشرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم انتقل معاه للنقطة الأصعب، وهي الاعتراف بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. وليه بنقول أصعب؟ لأن النقطة الأولى أسهل، عشان العرب ما كانوا ينكرون أن الله عز وجل هو الخالق، ولكنهم كانوا يشركون معه أصنامهم. أما قضية النبوة والرسالة هذه كانت مرفوضة عندهم تماما. فالرسول صلى الله عليه وسلم أم قايل له: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله؟ هنا بقى أبو سفيان اتحط في مأزق، هو حتى هذه اللحظة لم يقتنع بقضية الإيمان، وهو لا يريد في نفس الوقت أن يكذب، وهو سيد قريش، وكان كما يقول عن نفسي: وكنت امرأ أتكرم على الكذب. وفي نفس الوقت لا يريد أن يأخذ موقفا حادا تكون في نهايته. قال أبو سفيان: بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك. يعني بيقول نعم مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الأول، ثم قال: هذه والله كان في نفسي منها شيء حتى الآن. يعني موضوع النبوة ده ما زلت غير مقتنع به سبحان الله حتى هذه اللحظة، متردد، لا يتخيل أبو سفيان أن تنهار مقاومته هكذا كلها في لحظة. هنا اتدخل العباس رضي الله عنه عشان يلحق أبو سفيان، طبعا العباس مدرك صعوبة الموقف واحتمال قتل أبو سفيان وغزو مكة وإهلاك قريش احتمال وارد جدا جدا، وعمر بن الخطاب صرح بذلك منذ قليل، اليوم اللي قبله كان بيقول هقتل أبو سفيان. فقال العباس في منتهى القوة: ويحك يا أبا سفيان، مفيش وقت تضيعه، ويحك يا أبا سفيان، أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل أن تضرب عنقك. خلي بالك هذا ليس إكراه في الدين، بل على العكس هو رحمة، لأن قتل أبي سفيان في هذا الموقف لا يستنكره أحد، وهو يصنف في أعراف الدول بمجرم الحرب، لأنه دبر اغتيال جماعي قبل ذلك لسكان المدينة المنورة في غزوة الأحزاب. هذا غير فتنة الناس عن دينهم طول سنوات مكة والمدينة، غير أنه نقض عهده مع رسول الله في صلح حديبية وخلاص أصبح مستحل الدم، وهذا في عرف الجميع مقبول. إسلامه هنا يرفع عنه عقوبة مستحقة، وله الخيار. أبو سفيان رجل واقعي أدرك خطورة الموت، ولذلك نطق بالشهادتين مباشرة: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أعلم إسلامه أمام رسول الله السلام والعباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه ليخرج من الموقف. لكن كما نعلم العباس صديق قديم لأبي سفيان، ويرى الأزمة التي وضع فيها أبو سفيان، ويرى الانهيار الذي تعرض له. عشان كده سبحان الله العباس رضي الله عنه طلب من رسول الله السلام طلبا يخرج أبا سفيان من هذه الأزمة، فقال: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئا. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يفكر في الأمر، وتعالوا نفكر معاه. واضح أن إسلام أبي سفيان كان إسلام اضطرار، ولم يقتنع بعد بالنبوة، وإن لم يشعر بالانتماء الحقيقي للنظام الجديد فقد ينتهز أي فرصة للانقلاب على المسلمين. وبعدين أبو سفيان عظيم مكة ولعدة سنوات، فإن لم ينزله صلى الله عليه وسلم منزله فإن هذا سيؤثر سلبا لا شك على أبي سفيان وعلى أهل مكة جميعا. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أعطى أبا سفيان شيئا فهو سوف يستخدمه لصالح الإسلام، وسيكون أبو سفيان من رجاله وولاته بدلا من أن يكون من أعدائه. وقد يرى ذلك بقية زعماء مكة فيطمعون في شيء من سلطان المسلمين كما أخذ أبو سفيان. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قرر أن يعطيه شيئا، لكن يديله إيه؟ الرسول السلام في ذلك الوقت لا يملك مالا كثيرا يليق بزعيم مكة، ولا يستطيع أن يعده بإمارة، لأنه لسه ما استوثقش بعد من صدق إيمانه. بالعكس ده الظاهر كده أنه أسلم مضطرا، وقد يؤذي المسلمين بإمارته سواء على مكة أو غيرها. عشان كده الرسول السلام فكر في أعطائه شيء ينفع ولا يضر. إيه هو الشيء ده؟ قال صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. الرسول صلى الله عليه وسلم خصه بخصيصة تجعله متميزا على أقرانه من أهل مكة، وهي أن داره أصبحت مأوى لأهل مكة وأمانا له. لكن المتدبر حقيقة في الأمر يلاقي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه شيئا بلا خسارة، هذا الشيء لا يقدم ولا يؤخر كثيرا عند المسلمين، بينما هو يكسب قلب أبي سفيان، لأن أي إنسان يغلق عليه بابه هيكون في نفس الأمن الذي في دار أبي سفيان، يعني ما فيش مزية واضحة. لكن عمل له نوع من الفخر الشرفي، أعطاه مجرد فخر شرفي ينفع ولا يضر. هنا بالله سبحان الله التوازن الرائع. الحاجة الثانية أن أبو سفيان بهذه المنحة التي أعطاها له الرسول صلى الله عليه وسلم سيدخل إلى مكة دافعا للناس أن يدخلوا بيوتهم وأن لا يقاوموا، وفي هذا تسكين لثورة الغضب في داخل مكة المكرمة، في هذا تسهيل لفتح مكة المكرمة دون خسائر كبرى، حكمة سياسية هائلة فعلا، وفقه دعوة على أعلى مستوى. لكن في ملمح هنا مهم جدا عايزين نقف عليه، هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا القرار، قرار تأمين من دخل دار أبي سفيان أو المسجد أو من لازم بيته، بهذا القرار يكون قد أصدر قرار حظر تجول مؤقت في مكة، منع الناس من السير في شوارع مكة، لأنه إذا كان هذا القرار يقصر الأمان على من دخل بيته أو بيت أبو سفيان أو المسجد يعني، فمعنى ذلك أن من لم يدخل بيته وسار في الشارع بصرف النظر عما يفعله في الشارع فهو غير آمن. حظر تجول عشان يمنع الناس من أي فرصة للمقاومة، في نفس الوقت عشان برضو يمنع القتل العشوائي بأهل مكة. هذه عملية عسكرية خطيرة جدا، ونريدها أن تتم بأقل خسائر ممكنة من الطرفين. هذا يا إخواني وإن كان يتبدى فيه الحزم الواضح من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه أيضا يظهر الرحمة عنده صلى الله عليه وسلم. هو لا يريد إراقة دماء أهل مكة، لا يريد لدماء مكة أن تسيل في شوارع مكة، مع أن دماء المسلمين سبحان الله سالت غزيرة قبل ذلك على نفس الأرض. عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم خد قرار حظر التجول في مكة. الكلام ده بيشبه دلوقتي في زماننا قانون الطوارئ. أحيانا بيتخذ هذا القانون في ظروف صعبة خاصة تمر بها البلد، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطبق هذا القانون الخاص الاستثنائي لمدة سنة أو اثنين أو عشرة أو عشرين أو خمسة وعشرين سنة، لا، طبقوا عدة ساعات فقط. وهذا طبعا دليل قوته صلى الله عليه وسلم، ودليل قوة حكومته ومدى تجانس هذه الحكومة مع الشعب الذي يحكم، حتى لو كان الشعب ده شعب مكة اللي حارب رسول الله صلى الله عليه وسلم سنين وسنين. لا شك إخواني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدرك أن طول هذه المدة، مدة هذه الطوارئ، ستترك انطباعا سلبيا عند الشعب يوحي بغياب الأمن والأمان في الدولة، عشان كده سرع بانتهائها. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب أبا سفيان في البداية بالقوة والحسم، ثم بعد إسلامه أعطاه شيئا يفخر به ويمتلك قلبه بهذا الفخر، مع عدم فقد الدولة الإسلامية لأي شيء، بالعكس ده استخدمه عشان يفتح الطريق لجيوش المسلمين تدخل مكة بغير قتال. ومع كون المشهد في ظاهره سبحان الله قد انتهى، إلا أن رسول الله السلام أراد أن لا يترك أي فرصة للشيطان مع أبي سفيان. قد يكون إسلام أبي سفيان هنا إسلاما عارضا جدا جدا للخروج من المأزق فقط، فأراد رسول الله السلام أن يزلزل معنويات أبي سفيان حتى لا يبقى عنده أي أمل في المقاومة. ماذا فعل الرسول الحكيم صلى الله عليه وسلم؟ الرسول أمر العباس بن عبد المطلب أن يقف بأبي سفيان عند مكان ما يشاهد فيه الجيوش الإسلامية وأعدادها وعدتها وتنوع أفرادها وتعدد قبائلها. لقد أراد صلى الله عليه وسلم أن يريه الأحزاب المؤمنة شتان بين هذه الأحزاب وبين الأحزاب التي قادها أبو سفيان قبل ذلك، ليعلم أبو سفيان أنه لا طاقة له فعلا بهؤلاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: يا عباس، احبسه بمضيق الوادي عند خطم الجبل حتى تمر به جنود الله فيراها. والعباس نفذ الأمر النبوي، وخد أبو سفيان وقفه عند المنطقة التي ذكر صلى الله عليه وسلم، ووقف أبو سفيان يشاهد العرض العسكري الإسلامي المهيب، جنود الله كما سماها الرسول صلى الله عليه وسلم. وانبهر أبو سفيان فعلا، فقد كل أمل المقاومة. لكن لماذا انبهر أبو سفيان؟ هل هذه أول مرة يشاهد فيها هذه الأعداد؟ لا، احنا قلنا انه شاهد هذه الأعداد منذ 3 سنوات تقريبا في غزوة الأحزاب، شاهد 10,000 مقاتل، بل كان هو يرأسها جميعا. اذا لماذا الانبهار؟ اولا لان الله عز وجل يلقي الجلال والرهبة والهيبة على جنوده سبحانه وتعالى، وفي ذات الوقت يلقي الرعب في قلوب أعداء الدين، فيرون الواحد عشرة ويرون القوة البسيطة قوة هائلة وهكذا. حاجة تانية أنه رأى في هذه الجيوش عدة قبائل كانت تربطه بها علاقات قوية جدا، سبحان الله، لم يكن بينه وبينها عداء يذكر. فإذا بهذه القبائل جميعا تجتمع تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاجة تالتة، وحدة الصف التي رآها أبو سفيان، اجتماع الجميع على قلب رجل واحد، الألفة والمودة والصلابة التي في عيونهم وفي مشيتهم وفي تصميمهم. الكلام ده كله زلزل أبا سفيان، مشهد يدعو إلى انبهار أي مراقب. لا شك إخواني وأخواتي أن انبهار أعداء الأمة بالصف المسلم المتحد أمر لا ينكر. كم رأينا من قوى عالمية تخشى طائفة بسيطة من المسلمين لا لشيء، ولكن لقوة إيمانهم ووحدة صفهم وحسن إعدادهم، والتاريخ يتكرر. تعالوا نشوف وصف العباس رضي الله عنه لحالة أبي سفيان عند رؤية الجيوش الإسلامية. قال: ومرت به القبائل على رايتها، كل قبيلة ماشية رفع الراية بتاعتها، فكلما مرت قبيلة قال أبو سفيان: من هؤلاء؟ فأقول، والكلام للعباس: سليم فيقول ما لي ولسليم، يعني ما عملت إيه لسليم؟ لماذا تأتي وتحاربني الآن؟ ما لي ولسليم أو كيف طاقتي بسليم؟ يقول فتمر القبيلة الأخرى فيقول من هؤلاء؟ فأقول مزينة، فيقول ما لي ولمزينة، وهكذا كلما مرت قبيلة سأل من هؤلاء فيرد العباس بنو فلان بنو فلان هكذا، فيقول ما لي ولبني فلان، حتى مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخضراء. خضراء كتيبة فيها المهاجرون والأنصار كما يقول العباس بن عبد المطلب، لا يرى منهم إلا الحدق، يعني الكتيبة سبحان الله مغطاة بالدروع والسلاح، لا ترى إلا أعينهم من خلال الدروع. قال أبو سفيان وهو في أشد حالات الانبهار، سبحان الله، من هؤلاء يا عباس؟ قلت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار. قال أبو سفيان في منتهى اليأس، ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة، والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيما. قلت يا أبا سفيان إنها النبوة، ده مش ملك، هذه نبوة. فقال فنعم إذن، يعني فعلا دلوقتي اقتنع أن هذه نبوة. قلت النجاء إلى قومك. قال فخرج أبو سفيان حتى إذا جاءهم صرخ بأعلى صوته، يا معشر قريش، هذا محمد قد جاءكم بما لا قبل لكم به. خلي بالك هنا بيحقق الغرض للرسول صلى الله عليه وسلم من أجله أعطاه هذا الفقر، هذا يمنع قريش الآن من المقاومة، يحقن دماء قريش وفي ذات الوقت يحقن دماء المسلمين، فقه سياسي عالي جدا يا إخواني. قال هذا محمد قد جاءكم بما لا قبل لكم به، ثم قال فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، وما قالش الكلام الثاني، ما قالش من دخل داره هو من دخل المسجد، اكتفى بالحتة بتاعته ليظهر فخره، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقامت إليه امرأته، طبعا تعرفين من جوز مين، هند بنت عتبة، من أشد المقاومين للإسلام ومن أشد المحاربين له، فأخذت بشاربه وقالت للجميع اقتلوا الدسم الأحمس، هذا السمين أبو سفيان اقتلوه، طبعا تسب زوجها أمام الناس، فبئس من طليعة القوم. قال ويحكم، لا تغرنكم هذه من أنفسكم، فإنه قد جاء ما لا قبل لكم به، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وبعدها تاني الناس اتجمعت عليه وقالت له ويلك وما تغني عنا دارك، هنخش فين احنا؟ شعب مكة كله ازاي يخش جوا بيتك؟ فقال ومن اغلق بابه فهو امن، ومن دخل المسجد فهو امن. فتفرق الناس ودخلوا الى ديارهم والى المسجد. هذا موقف ابي سفيان سبحان الله، اصبح في نهاية اليوم مدافعا عن دخول الرسول صلى الله عليه وسلم الى مكة المكرمة، فاتحا الطريق له سبحان الله. تعالوا نرجع للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم اقترب جدا جدا من مكة وبدأ يضع الخطة العسكرية لدخول مكة. الرسول صلى الله عليه وسلم قسم جيشه لأربع فرق، فرقة على رأسها خالد بن الوليد رضي الله عنه، وهذه تدخل من جنوب مكة، وهذه فرقة فرسان، فرقة قوية جدا. الفرقة الثانية على رأسها الزبير بن العوام رضي الله عنه، تدخل من كداء، كداء هذه في شمال مكة المكرمة، وبرضو دي فرقة فرسان. الفرقتين دول بيحصروا مكة، يضعوا مكة بين فكي كماشة. الفرقة الثالثة هي فرقة من الرجال المشاة بقيادة أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه. أما الفرقة الرابعة هي فرقة الأنصار رضي الله عنهم، وعلى رأسها سعد ابن عباد رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذه الفرقة كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إدى أوامره للأربع فرق بالالتقاء عند الصفا، كل فرقة تيجي من ناحية تدخل مكة المكرمة ثم يلتقوا جميعا عند جبل الصفا بالقرب من البيت الحرام. طيب إيه الوضع داخل مكة؟ معظم الناس في مكة استمعوا لكلام أبي سفيان ودخلوا أحد الأماكن الأمنة، إما دخلوا المسجد الحرام أو دخلوا بيوتهم أو دخلوا دار أبي سفيان. لكن زعماء قريش من غير أبي سفيان قرروا القيام بمحاولة يائسة للمقاومة لعلها تنجح، وهي جمع أوباش قريش. يعني أوباش قريش؟ يعني العبيد الفقراء عوام الناس، يدفعوا بهؤلاء الأوباش إلى قتال الجيش الإسلامي، على أن يرأس هؤلاء عكرمة ابن أبي جهل وصفوان ابن أمية أشهر فرسان قريش. والنتيجة في حسابات القرشيين الزعماء واحدة من اثنين، إما نصر فسيكون هذا النصر للسادة، وإما هزيمة فساعتها سيسلمون للرسول صلى الله عليه وسلم بما يريده، ولو كانت الهزيمة قاسية وفقد الجيش، هؤلاء هم الأوباش، لا قيمة لهم عندهم. سبحان الله. هكذا يا إخواني أخواتي الجيوش العلمانية، النصر للساد والتضحية والبذل للعبيد. أقصى أحلام الجندي المنتصر في الجيوش العلمانية أن يعطى نيشانا أو عدة عشرات أو مئات من الجنيهات وخلاص، وعند الهزيمة يحصدون بالآلاف والملايين. أما السادة في الجيوش العلمانية فيحتفلون بالنصر ولا يدفعون أثمان الهزائم. وطبعا الكلام ده خلاف الجيوش الإسلامية تماما. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقاتل مع جنوده كواحد منهم تماما، يعاني كما يعانون، يتعرض للخطر كما يتعرضون. الغنائم في حالة الفوز توزع على الجيش المنتصر، والهزيمة يشترك في دفع ثمنها الجميع. ومن ثم يا إخواني وإخواتي بمنتهى الوضوح يزرع الانتماء في قلوب الجميع بصورة تلقائية طبيعية. ده الوضع في الجيش الإسلامية، لكن الوضع في مكة كان غير كده. إذن الوضع في مكة كان عبارة عن قبول المعظم بدخول البيوت وتجنب القتال، إلا فرقة من العبيد والفقراء يقودهم عكرمة ابن أبي جهل وصفوان ابن أمية، ومتمركزة عند منطقة تسمى الخندمة في جنوب مكة. والأخبار ديت وصلت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدر عدة أوامر، أصدر ثلاث أوامر رئيسية. الأمر الأول: لا تقاتلوا إلا من قاتلكم. ليس الغرض من الفتح هو الانتقام من أهل مكة برغم كل التاريخ الأسود لكفاره، لكن الغرض هو حكم هذه البلدة الطيبة في الإسلام، تعليم الناس دين رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا حكم عام يا إخواني يندرج على كل الحروب الإسلامية، وشفناه في كل الفتوح الإسلامية. الحاجة الثانية، الأمر الثاني: إذا لقيتم أوباش قريش، الناس اللي بتقاتل الذين يقاتلون، فاحصدوهم حصدا. في مقابل الرحمة في الأمر الأول هناك الحزم والحسم والقوة في الأمر الثاني. لابد أن يرى أهل الباطل قوة المسلمين وبأسهم، وعندها ستلين قناتهم وسيسلس قيادهم، وهذا أحفظ لدمائهم ودماء المسلمين. الأمر الثالث في منتهى الأهمية وخطير جدا: إهدار دم مجموعة من كفار مكة. هذه المجموعة ارتكبت جرائم شنيعة في حق الدولة الإسلامية، وهي جرائم لا تغتفر، للدرجة التي جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المشهور بالرحمة والمعروف بالرفق واللين يقول: اقتلوهم ولو تعلقوا بأسار الكعبة. كانوا 14 رجلا وامرأة، وكانت هذه دلالة واضحة جدا على جدية الدولة الإسلامية وعدم قبول الدولة الإسلامية بأي حال من الأحوال أن يسخر أحد منها أو من رموزها. وبالذات أن معظم هؤلاء الذين أهدر دمهم كانت جريمتهم هي سب الرسول صلى الله عليه وسلم والسخرية منه والتعريض به والتهكم عليه. ولا يخفى على أحد أن الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كالطعن في أي قائد، هو ليس مجرد زعيم للدولة الإسلامية، بل هو ناقل عن رب العزة ورسول من رب العالمين سبحانه وتعالى. الطعن فيه طعن في دين وشرع وقانون وكيان الدولة الإسلامية، وهو ما لا يجب أن ينسى بسهولة. عشان كده كان الأمر الصارم: اقتلوهم ولو تعلقوا بأستار الكعبة. وبعضهم على فكرة قتل فعلا، وبعضهم تاب وعاد رسول الله السلام وأعلن التوبة الصريحة بين يديه وقبل منه الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم، كانت هذه أوامر رسول الله السلام للجيش الإسلامي: عدم قتال إلا من قاتل، الشدة والقوة في حظ من تصدى للمسلمين، وإهدار دم مجموعة من مجرمي الحرب المكيين. ودخلت الجيوش الإسلامية كما خطط لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكث معظم أهل مكة في بيوتهم. كانت شوارع مكة في الأغلب خالية من النار، وكانت رغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكيدة ألا يحدث قتال، وبالذات في هذا البلد الحرام، وأحب البلاد إلى قلبه صلى الله عليه وسلم. ومع وضوح هذه الرغبة يا إخواني وأخواتي في كلام وأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن بعض الصحابة كانت تراودهم أحلام الانتقام ممن أذاقوا المسلمين العذاب ألوانه. من ذلك مثلا ما قاله سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد الأنصار وقائد كتيبة الأنصار، عندما قال في حماسة وهو يدخل مكة: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. طبعا هذه كلمات تعبر عن رغبة في القتال، مع أن هذه الكلمات يا إخواني لها خلفية شرعية ولها منطق مقبول، إلا أنها لم ترد الرسول صلى الله عليه وسلم. الخلفية الشرعية دي ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان مكة قد احلت له ساعة من النهار، يعني القتال في ذلك الوقت قتال شرعي، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يريده فقط عند الاضطراب، الاصل الا نقاتل. لكن المنطق برضو كان عن سعد بن عبادة منطق مفهوم ومقبول، المنطق كان يؤيد هذا الامر في رأي العموم من الناس. مكة الان محكومة باهل الكفر وقتالهم واجب، وهؤلاء هم الذين عذبوا المؤمنين، وهم الذين أخرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين آذوه وأصحابه قبل ذلك. بل إن سعد بن عبادة نفسه سبحان الله تعرض لأذى قريش بصورة مباشرة، ورجعوا درس بيعة العقبة الثانية، في آخر البيعة المشركون أمسكوا بسعد بن عبادة وضربوه ضربا مبرحا مع كونه سيد الخزرج ومن الشخصيات الهامة جدا في الجزيرة العربية. لا شك أن هذه الحادثة تركت في نفسه أثرا، وأراد أن يعاملهم بالمثل، فقال مثل هذه الكلمات. مع كل هذه المبررات إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يريد قتالا فعلا. وصلت إليه كلمة سعد بن عبادة عن طريق أبي سفيان، وأبو سفيان طبعا ارتعب عند سماع كلمة سعد بن عبادة هذه، وأسرع الرسول صلى الله عليه وسلم يستوثق من أمر الأمان لأهل مكة. فقال صلى الله عليه وسلم عندما استمع هذه الكلمات: اليوم يوم المرحمة. يرد على كلمة سعد: اليوم يوم الملحمة. قال: اليوم يوم المرحمة، هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة. صحح المفاهيم صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بذلك. لقد خشي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ سعد بن عبادة فرقته من الأنصار بهذه الروح القتالية فيتساهل في أمر القتال، لذلك نزع الراية منه وأعطاها لغيره. لكن سبحان الله في فقه دعوي رائع جدا جدا أراد أن يطيب خاطر سعد بن عبادة لا يؤثر على نفسيته، وبالذات أنه زعيم الخزرج، فأعطى الراية لمن؟ أعطاها لقيس ابن سعد بن عبادة. كان قرار في منتهى الحكمة، أرضى به كل الأطراف، أرضى سعد بن عبادة وأرضى نفسه صلى الله عليه وسلم بتنفيذ القرار ألا يقاتل إلا من قاتل، وأرضى أبا سفيان الذي اشتكى إليه هذه الكلمة القاسية عليه، وبالذات أنه قد أعطى أمانا لأهل مكة. ودخلت فعلا الجيوش الإسلامية مكة من كل مكان، ولم تلقى قتالا يذكر إلا عند منطقة في جنوب شرق مكة اللي قلنا عليها من شوية اسمها منطقة الخندمة. تزعم عكرمة ابن أبي جهل وصفوان بن أمية أو باش قريش وقاتلوا في هذه المنطقة. مين اللي داخل من الجنوب؟ خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه بفرقة قوية من الفرسان. ومع كون خالد رضي الله عنه صديقا قديما وحميما لعكرمة ولصفوان، إلا أنه سبحان الله كان متجردا تمام التجرد، وقاتل قتالا شديدا رائعا تطاير من حوله المشركون. ما هي إلا لحظات حتى صارت الفرقة المشركة ما بين قتيل وأسير وفار، وهرب صفوان بن أمية وهرب عكرمة ابن أبي جهل، الاثنين هربوا من مكة المكرمة بكاملها، وخمدت المقاومة تماما في مكة المكرمة، وفتحت مكة أبوابها لخير البشر صلى الله عليه وسلم يدخلها آمنا مطمئنا عزيزا. لعل هذه هي أعظم لحظات السيرة النبوية فعلا، اللحظة التي مسحت آثار رحلة طويلة من المعاناة والألم، اللحظة التي انتظرها المسلمون أكثر من 20 سنة، اللحظة التي سيحكم فيها حرم الله بشرع الله عز وجل. 13 سنة متصلة في مكة من الألم والتعذيب والاضطهاد. أين أولئك الساخرون من الإسلام؟ أين أولئك المتهكمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين الذين كانوا يقولون شاعر أو مجنون؟ أين الزعماء والأسياد والأشراف والقواد؟ أين الجبابرة والطواغيت؟ لا تسمع منهم اليوم إلا همسة. لا شك إخواني وأخواتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو داخل إلى مكة كان يستعرض شريطا كاملا للذكريات. مر على ذهنه صلى الله عليه وسلم وهو يدخل مكة بهذا الدخول العظيم الفاتح، هنا كانت الطفولة والشباب، هنا نزل عليه جبريل عليه السلام للمرة الأولى، هنا خديجة رضي الله عنها، ذكريات 25 سنة كاملة، ذكريات الجهاد والصبر حتى الوفاة. هنا مرت لحظات سعيدة جدا على المسلمين، لحظة يوم أسلم الصديق، يوم أسلم عمر، يوم أسلم عثمان وعلي وحمزة وأبو عبيدة وسعد، ذكريات جميلة. هنا دار الأرقم بكل ذكرياتها الجميلة أيضا، وهنا في ذات الوقت الصبر والكفاح والثبات. من هنا خرج المهاجرون إلى الحبشة، ومن هنا خرج المهاجرون أيضا إلى المدينة المنورة، ومن هنا خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق في هجرة صعبة، في مطاردة شرسة، وزعماء الكفر جميعا قد جندوا أنفسهم لحربه أو لقتله. والله إنك لأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. وبعدين سبحان الله الأيام عدت، مرت 8 سنين كاملة، أحداث ساخنة، مواقف صعبة، جهاد ومشقة وعناء وكفاح، لكن ما غابت مكة عن الذهن لحظة واحدة. ودلوقتي سبحان الله تحقق حلم السنين، أصبح الأمل واقعا وصار الحلم حقيقة. ناس كثيرة جدا تفكر أن ده أمر مستحيل، لكن تبقى الحقيقة الواضحة: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. إنه نصر الله وتدبير الله وتوفيق الله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدرك ذلك تمام الإدراك، لذلك لم يدخل مكة دخول المنتصرين المتكبرين رافعا رأسه متعاليا على غيره ناسبا النصر لنفسه، حاشا لله. إنه دخل مكة دخول المتواضعين لله عز وجل، الخاشعين له. خفض رأسه سبحان الله في تواضع حتى كادت أن تمس ظهر دابته. دخل وهو يتلو سورة النصر، يذكر نفسه ويذكر المؤمنين حوله ويذكر المؤمنين إلى يوم القيامة، بل ويعلم الناس جميعا أن النصر من عند الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى إذا قضى شيئا فلا راد لقضائه. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وسار الموكب المهيب الجليل حتى دخل صحن الكعب، ليبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم ومن اللحظة الأولى في إعلان إسلامية الدولة وربانية التشريع، وليرسخ القاعدة الأصيلة: إن الحكم إلا لله. ونسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يرفع رايات الموحدين، وأن يرينا يوما تفتح فيه بلاد الأرض بالإسلام، ويظهر فيه الدين، ويعز الله عز وجل فيه المؤمنين، ويذل فيه المشركين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على الخير دائما. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وجزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.